الذي دعاني للحديث عن مقدمة طويلة في أصول التربية هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية، الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية. أيها الأحبة الكرام، لقد هزمت الأمة المسلمة هزيمة نفسية منكرة يوم أن تخلت عن موكب الهدى وركب النور، وتنكبت الصراط، وتركت أصل العز والشرف، وراحت تلهث وراء الشرق تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. تخلفت الأمة في وقت تقدمت فيه الحضارة المادية المذهلة تقدما يأخذ العقول ويبهر الأبصار، وهنا أفاقت الأمة على هذا التقدم العلمي المادي المذهل، ونظرت إلى هذا التطور العلمي نظرة الملهوف الذي فقد كل شيء وغدا مستعدا للذوبان في أي بوتقة، لا سيما في بوتقة هذا التقدم المادي العلمي المذهل. وراحت الأمة تحاكي هذه الحضارة الغربية الكافرة، لا تفرق على الإطلاق بين الحضارة المادية العلمية الصناعية وبين الحضارة التربوية والأخلاقية، وراحت الأمة تحاكي وتقلد دون تفريق إلا من رحم الله جل وعلا. وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن من غير اليهود والنصارى؟ راحت الأمة تحاكي محاكاة عمياء، وصرخت الأصوات، أصوات المحررين، أصوات المجددين، أصوات المطورين، أصوات المصلحين، هكذا سماهم أعداء ديننا، للي أعناق الناس إلى أفكارهم لي، ولإرغام أنوف الناس إلى مناهجهم التربوية الخبيثة. راحوا يصرخون في الأمة بالذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا وإسلامنا، باعتبارها أن هذه المناهج هي إكسير السعادة وسر الحياة وبلسم الشفاء لهذه الأمة التي تعثرت في هذا الموقف الخطير. راحت الأمة تحاكي دون تفرقة بين الحضارة المادية والحضارة التربوية الأخلاقية، وبعد تجربة طويلة مريرة جاءت الأمة في وقت الحصاد لتحصد الفشل الذريع في الجانب التربوي والأخلاقي بكل صوره، وأصبح الذين كانوا ينافحون ويدافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية أصبحوا يعلمون يقيناً أنهم قصدوا سراباً وزرعوا شوكاً وحنظلاً وقطفوا شقاءً وتعاسة. فنحن بحق وبكل ثقة، وأقولها برأس يناطح السماء، نحن بحق نملك المنهج التربوي المتكامل الفذ الفريد، لأننا نملك الإسلام، نملك الإسلام الذي يملك وحده بلا منازع المنهج التربوي المتكامل لكل جزئيات الحياة، نملك هذا المنهج العظيم. وما زال الإسلام شامخاً يعرض نفسه على الإنسانية كلها على أنه وحده هو المخلص للإنسانية من هذا الضنك ومن هذا الشقاء. بعد أن أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأضناها طول المشي في التيه والظلام، يعرض الإسلام نفسه كمخلص لهذه الإنسانية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم أيها الخيار الكرام،